بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور نفسي وسيئات عملي. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الأحباب، هذه هي المحاضرة 14 في مقرر الفرائض في كلية الشريعة المستوى 8، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أيها المباركون أينما كنتم، كان الحديث في المحاضرة الماضية متوقفا عند مسألة الترجيح، وقلت إن الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول بعدم توارث الغرقى فيما بينهم، وذلك لسبب مهم، وهو أنه لا توريث مع الشك، لا توريث مع الشك، فإننا لا يوجد لدينا دليل على أن هناك متقدم وهناك متأخر. فهناك عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون قد مات في وقت واحد، هذا احتمال وارد وله نسبته وحظه. الاحتمال الثاني أن يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا، هذا احتمال ثاني. فهذان الاحتمالان متساويان، لا مزية لأحدهما على الآخر. لماذا أميز الثاني عن الآخر وأقول لا هناك متقدم وهناك متأخر؟ وليس صحيحا أن الأصل، صحيح أن الأصل أن الحياة هي الأصل لأنها هي الموجودة وموته، لكن الجزء الثاني من دليلهم وأن حياة أحدهم ثابتة بيقين حتى موت الآخر إلى ما بعد موت الآخر، هذا الجزء من الدليل لا يسلم به. فلا نسلم أن حياة الأول ثابتة حتى بعد موت الثاني، والعكس، لأن هذا تناقض. كيف أقول إن حياة هذا ثابتة إلى ما بعد موت الآخر، ثم أرجع فأقول والآخر حياته ثابتة إلى ما بعد موت الأول؟ هذا تعارض وتناقض. أما فعل عمر فهو أيضا معارض بفعل أبي بكر وما حصل في معركة الصفين والحرة، فهي متعارضة، فليس قول بعض الصحابة بأولى من بعض. لكن إذا تعارضت الأدلة فنرجع للأصول الشرعية، والأدلة جاءت بأنه لا بد من توافر ثلاثة شروط حتى يحصل الإرث. أهم هذه الشروط الشرط الثاني، وهو تحقق، ولهذا أكدت دائما في المستوى الخامس مسألة كلمة تحقق، لا بد منها باليقين ولا توريث مع الشك أبدا. تحقق حياة الوارث حين موت مورثه ولو نطفة. فنحن نسأل السؤال، هل هذا قد تحقق في هذه الحالة أو لا؟ الجواب لا، ولا أحد يقول الجواب نعم، كل يقول لا، ما نستطيع أن نتحقق، مات ولا نعلم. ففي هذه الحالة إذا لم يتحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو نطفة فلا توارث فيما بينهم. ثم إنه القول بهذا القول وهو التوريث بعضهم من بعض يلزم من تناقض، أن يكون أحدهما وارثا مورثا والآخر كذلك وارثا مورثا، وهذا لا يمكن، وهذا لا يمكن. كيف أرثك وترثني؟ ما الفائدة؟ يعني أنت تأخذ من مالي ثم أنا أخذ من مالك، فهذا يعني استهلاك بلا فائدة. الأمر الثالث أن التوريث هو تمليك وخلافة، وكونهما ماتا في وقت واحد لا يحصل منه ذلك الأمر، وهو الخلافة في المال، إذا لا توريث لبعضهم من بعض. طيب، هذا باختصار شديد الترجيح. إذن القول بعدم التوارث فيما بينهم هو القول الراجح، وذلك الأسباب الآتية التي ذكرتها. أولا، لا توريث مع الشك، وقد اتفق العلماء على أنه لا توريث مع الشك، وأنه لا بد من تحقق حياة الوارث حين موت مورثه ولو نطفة، وهذا غير متحقق هنا بالإجماع، الأمر الآخر أن في ذلك تناقضا، أن في توريثهم بعضهم من بعض تناقضا، فكيف يكون الوارث مورثا في وقت واحد؟ هذا أيضا تناقض. الثالث أنها خلافة، أن الإرث خلافة ولا تحصل الخلافة، لأن الذي مات مع الثاني في وقت واحد كالمعدوم، والمعدوم لا يحصل منه إرث، المعدوم لا يحصل منه إرث، لأن هذا شيء مجهول، والمجهول كالمعدوم، والمعدوم لا يحصل منه إرث. الآن شخص معدوم لا يوجد، هل ممكن أن يكون خليفة يأخذ مالا؟ لا يأخذ، لأنه غير موجود. فأدنى درجات الوجود كونه نطفة وهو غير موجود أصلا لأنه قد مات، فلا يصح ذلك. فكون الأمر مجهولا أصبح كالمعدوم، والمعدوم لا يصح منه إرث المال. هذا باختصار أسباب ترجيح القول بأنه لا توارث بين الغرقى. طيب إذا قلنا لا توارث، ما الحل؟ الحل أن كل واحد منهما يرثه ورثته، كل واحد منهما يرثه ورثته. أعطي مثال بسيط يعني واضح في هذه المسألة. لنفرض الآن أن أسرة مكونة من أب وأم وابن وبنت، الأم والأب والابن والبنت. البنت هذه متزوجة ولها زوج وابن، زوج وابن، واضح الآن الصورة. الأب مع بنته ذهب في السيارة فحصل الحادث، مات جميعا ولم نعلم المتقدم من المتأخر. الآن كل واحد على القول الراجح في المسألة كل واحد يرثه ورثته الأحياء فقط. طيب الأب من سيرثه؟ الأب الآن من سيرثه؟ سترثه زوجته وسيرثه ابنه. طيب البنت من سيرثها؟ سيرثها أمها وسيرثها زوجها وسيرثها ابنها. إذن كل واحد ورثته الأحياء فقط، هذا على القول بهذا. أما على القول الثاني، على القول الثاني أنه يتوارث فيما بينهم، فالأب سيرث البنت والبنت ترث الأب. ولاحظوا كيف التناقض، الابن سيرث البنت والبنت سترث الأب، فالأب الآن أصبح وارثا مورثا والبنت أصبحت وارثة مورثة، وهذا تناقض. وسنأتي إن شاء الله تعالى في الحديث سنأتي إلى كيفية حساب مسائل الغرقى عند القائلين بتوريث بعضهم من بعض. هذا باختصار ما يتعلق بالترجيح في هذه المسألة. طيب عندنا الآن مسألة كيف يحصل التوارث بين الغرقى عند القائلين بذلك. قلت لكم في أسباب التعليل لترجيح القول الأول أن هناك تناقض، فكيف يكون الوارث مورثا ووارثا في وقت واحد كالأب والبنت الآن في المثال السابق؟ كيف يكون الأب وارث ومورث؟ هذا تناقض، جمع بين صفتين، فكيف يحصل هذا؟ القائل بالتوارث عملوا طريقة ليخرجوا من هذا التناقض، عملوا طريقة للخروج من هذا التناقض، فقالوا في ذلك، قالوا إن كل واحد منهما في هذا، سنواصل على هذا المثال لوضوحه، كالأب والبنت، كل واحد منهما يرث، انظروا ماذا يقولون، يرث تلادة ماله دون طريفه، يعني كل واحد يرث الآخر في التلاد دون الطريف. ما التلاد وما الطريف؟ التلاد هو المال القديم الذي مات وهو يملكه، والطريف هو المال الجديد الذي أخذه ممن مات معه. الآن على المثال الذي ذكرته، الأم والأب والبنت والابن، هؤلاء الأربعة، الآن ما قلنا أن البنت ماتت والأب مات، الابن، الأب الآن المال الذي تركه عند وفاته هذا يسمى ماله التلاد، يسمى تلاد أي القديم. طيب وكذلك البنت التي المال الذي ماتت وهي تملكه هذا يسمى تلادها. يقولون حتى يخرجوا من التعارض والتناقض، يقولون الأب الآن يرث البنت من تلاد مالها، والبنت ترث أباها، ترث أباها من تلاد ماله. طيب أين الطريف؟ كيف يحصل الطريف؟ الطريف، لاحظوا الآن، الطريف هو المال الذي ورثه الأب من ابنته. هذا المال لا تأخذ منه البنت شيء إذا رجعت وأخذت من تلاد مال أبيها. وطريف البنت هي ما ورثته من تلاد مال أبيها. إذن كل واحد سيأخذ من تلاد مال الآخر دون طريفه. يعني الآن الأب سيأخذ سدس المال من البنت، البنت ستأخذ من تلاد الأب دون السدس هذا الذي جاءه منها، لأنه لو أخذ كان تناقض. ما الفائدة أن أعطيه ثم أخذ منه؟ لا يوجد فائدة. ولهذا أرادوا الخروج من هذا التعارض والتناقض، قالوا لا، نعطيه تأخذ من التلاد ولا تأخذ الطريف. الطريف لأنه كان أصله مالها، أخذه أبوها إرثا، فتناقض أن نقول لا ارجعي فخذي من مالك الذي أعطيته إياه. لا، يقول لا، تأخذ من التلاد دون الطريف. وسنبين إن شاء الله في ذلك مثالا بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن بس أبين مسألة التلاد والطريف. التلاد هو المال الذي مات وهو يملكه، والطريف هو الذي أخذه ممن مات معه، من إرثه ممن مات معه، الإرث الذي أخذه ممن مات معه. فالأب هنا أخذ السدس، فهذا السدس هو من البنت، فهذا السدس يسمى طريف مال الأب، أي جديده، جديد، هذا المال جديد. والبنت عندما تشترك مع الابن في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا يسمى طريف البنت، ما يرث منه الأب شيء، ما يرث منه الأب شيء. وهذا يتبين عندما نبين التركة، عندما نبين التركة، وسنبين إن شاء الله في ذلك مثالا. طيب، القائلون بهذا القول لماذا أخذوا هذه اللفة كلها الآن؟ قال لا، يرث من تلاد ماله دون طريفه، والآخر يرث من التلاد دون الطريف. يريدون يخرجوا من التناقض، لأنهم ليس لهم إلا أحد طريقين، إما هذا الطريق، أو يقولوا أن أحدهم يرث من مال الآخر دون العكس، وهذا تحكم. لماذا أجعل الأب يرث من بنتي والبنت لا ترث من الأب؟ إذا ليس لهم حل إلا كل واحد يرث من الآخر، لكن من التلاد دون الطريف. طيب، على هذه الطريقة كيف نقسم المسألة؟ على هذا الكلام الذي تقدم بيانه، كيف نقسم المسألة؟ باختصار، يعني سأعطيكم فيها اختصار ثم بعد ذلك نتكلم فيها ببسط وتوضيح أكثر. يقولون تفرض أن أحدهم مات أولا، أن قد يكون الغرق ومن في حكم، قد يكون اثنين، قد يكون عشرة، قد يكون مئة، فتفرض أن أحدهم مات أولا. فنقدر مثلا في هذا المثال أن الأب هو الذي مات أولا، نقدر أن الأب هو الذي مات أولا، ونجعل له مسألة نقسمها على ورثته الأحياء ومن مات معه، فنقسمها على الأم والابن والبنت التي ماتت معه. هذا واضح؟ قالوا ثم تجعل مسألة أخرى متفرعة من هذه المسألة للميت الثاني، تقسمها على ورثته الأحياء فقط دون من مات معه، ثم تعمل بعد ذلك مسألة جديدة للميت الثاني، تفرض أنه هو الذي مات أولا، وتقسم المسألة التي هي البنت الآن، سنقدر أن البنت هي التي ماتت أولا في مسألة أخرى، نجعلها هي التي ماتت أولا، وبعد ذلك نقدر أنها هي التي ماتت أولا، ونقسم المسألة على ورثتها الأحياء ومن مات معها، ثم نجعل لمن مات معها مسألة خاصة بورثته الأحياء دون الذين ماتوا معه. هذا باختصار المسألة. تفصيلاتها الآن سنأتي إلى ذكرها شرحا مع المثال إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن لعرض الباور بوينت، وسننظر إن شاء الله تعالى في ما يسمى بكيفية حساب مسائل الغرقاء ومن في حكمهم. ننتقل الآن لعرض الباور بوينت وسنأخذه إن شاء الله تعالى. قد يكون الخط دقيقا، وذلك للحاجة إلى كثرة الكلام، كثرة الشرح، لأن الشرح مسائل الغرقى يطول، ولهذا صور الكتابة قليلا، لكن سأقوم بقراءتها حتى تكون واضحة إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن لعرض الشرائح، وسننظر فيه إن شاء الله تعالى في كيفية حساب مسائل الغرقى، نبدأ فيها خطوة خطوة. بالمناسبة، القائل بعدم التوريث لا يحتاج لكل هذه الإطالة. القائل بالقول الأول وهو عدم التوريث، عدم توريث الغرقى فيما بينهم، لا يحتاج لكل هذه الإطالة. ماذا يقولون؟ يقولون كل واحد يرثه ورثته الأحياء فقط، ولا تكون المسألة فيها تلاد وطريف ويرث هذا من مال هذا وهذا من مال هذا، لا، الأحياء يرثون الأموات، والأموات لا توارث فيما بينهم، وتنتهي المسألة على هذا. وفي هذا عدم اضطراب، ودائما يعني تنظر في صحة القول من عدم اضطرابه في التطبيق. يعني من علامات سلامة هذا القول أن يكون في التطبيق لا يوجد فيه اضطراب، خاصة في باب الفرائض. باب الفرائض في مسائل كثيرة، الآن في مسألة الجد مع الإخوة مثلا التي تقدم الحديث عنها في المستوى قبل الماضي، في باب الجد مع الإخوة ذكرت لكم أن هناك قولان في المسألة: قول بعدم توريث الإخوة مع الجد، والقول الثاني توريث الإخوة مع الجد. وقلت لكم إن القائلين بعدم توريث الإخوة مع الجد لا يحصل عندهم اضطراب في هذا القول وفي قسمه. الجد يحجب الإخوة والأخوات من أي الجهات عندهم ويرتاحون. القائلون بالتوريث الإخوة مع الجد قلت لكم إنهم مختلفون على ثلاث أقوى رئيسة: قول عبد الله بن عباس، وقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقول لزيد بن ثابت رضي الله عنه. فثلاثة أقوال في المسألة، وعندهم فيها اضطراب، إما المقاسمة أو ثلث المال أو أن يكون ثلث سدس ما بقي، وبينهم في هذا التعارض إشكالات كثيرة. هل يوجد معهم أحد أصحاب الفروض أو لا يوجد معهم أصحاب الفروض؟ ثم بعد ذلك في بعض أقوالهم جاءتهم ما يسمى بالملزمة، تلزمهم إن لم يقولوا بعدم التوريث أن يحصل لديهم إشكال أو مخالفة للإجماع، كما في المعادة مثلا عندنا في على مذهب زيد رضي الله عنه في بعض المسائل، فيجد ما يحصل به إشكالات واضطراب في هذه الأقوال. فهذه الأقوال تسبب يعني طريقة قسمة المسألة دليل على صحة القول ورجحانه. فعدم حصول اضطراب في قسمة المسألة دليل رجحان هذا القول، وحصول الاضطراب في القول وفي القسمة دليل على ضعف هذا القول، كما في مسألة الجد مع الإخوة. هنا أيضا يحصل ذلك، يعني كوننا نورث من التلاد دون الطريف، هذا أيضا يحصل فيه تناقض كبير، ما يسمى بإطالة العمل والقسمة في هذه المسألة. أما في مسألة أما عند القائلين بعدم التوريث وأن كل واحد منهم يرثه ورثة الأحياء، فهؤلاء لا يحصل عندهم تناقض، والأمر فيه بين، خاصة إذا فرضنا أن الأموات الذين قد يموتوا في وقت واحد قد يكون عددهم كبير. يعني الآن لو أسرة مكونة من 20 شخص مثلا، وهؤلاء 20 منهم من هو متزوج من الأولاد من البنين والبنات، والأب له أب والأم لها أب وأم ونحو ذلك، فتخيلوا أسرة 20 شخص ماتوا في وقت واحد، كيف ستكون القسمة؟ كل واحد يرث من تلاد مال الآخر دون طريفه، يعني 20 مسألة، ثم بعد ذلك نجعل 20 مسألة، وقد تتضاعف مثل هذه المسائل فتصل إلى أكثر من 100 مسألة. قد تتضاعف مثل هذه المسائل فتصل إلى أكثر من 90 أو 100 مسألة. كل هذا بسبب وجود التعارض والتناقض في هذا القول. طيب، الآن سننتقل إن شاء الله تعالى لعرض الباور بوينت الآن، وبعد ذلك سأوضح فيه كيفية حساب مسائل الغرقى ومن في حكمهم. وقبل أن أنتقل إلى العرض أريد أن أعطيكم إياها واضحة باختصار، ثم بعد ذلك نفصلها تفصيلا. القائلون بذلك يقولون نجعل مسألة للميت، نفرض أن أحدهم مات أولا ثم نجعل له مسألة نؤصلها، نجعل له مسألة نقسمها على ورثته الأحياء ومن مات معه، على ورثته الأحياء ومن مات معه نقسمها نؤصلها نردها إلى عولها إن كانت عائلة، نصحح الانكسار إن وجد، ثم بعد ذلك نعمل بجوارها مسألة للميت الثاني الذي مات معه نقسمها على ورثته الأحياء فقط، نقسمها نؤصلها نردها إلى عولها إن كانت عائلة، نصحح الانكسار إن وجد، ثم بعد ذلك ننظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وأصل مسألته، ننظر بينهما بنسبتين، ننظر بين سهام الميت الثاني من سهامه من المسألة الأولى وبين وأصل مسألته بنسبتين، إما المباينة أو الموافقة، فإن كان بينهما مباينة فنثبت كامل أصل المسألة، وإن كان بينهما موافقة نثبت وفق أصل المسألة، نأخذ هذا الوفق وننقله فوق أصل المسألة الأولى يضرب فيها فتخرج الجامعة. هذا ما تيسر بيانه وإراده في هذه المحاضرة، والمخرج يقول انتهى وقت هذه الحلقة، لنا لقاء إن شاء الله تعالى بإعادة لكيفية الحساب، وقد توقفنا عند إخراج الجامعة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى عرض الباوربوينت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.